Yeah. ملجنيك الله أنا توجهني لليهود لكفاف من زنات خليفة لنفع معكم أبو سعد زنات خليفة والحمد للعقيد ولزيد العجاب ولا بني يعني بس ما بتيجي ثواني قال والله كل تهين عن الزعيم بس قلنا الا وزيد اللي هو جدي بعد الطلب بقى عندك انت وزيد وانت فاهم الدين غالي قال طيب انتوا خدتوا واجبكم قالوا خدنا واجبنا قال طيب انتوا اتكلوا على الله والمولى يحفظ عليكم واللي له ذنب هيلقاه وانا ان شاء الله يومين او ثلاثه هعبد العبد قالوا ابو جود وهو طالع انا دمع عيني سال وانا بحاجي في النسدور اجي انواع العمار ياجي التعب من النسدور عملا الدنيا ليس البر اصيل عقل الزمان عدلا يا دنيا عملا لا الدنيا ليس البر اصيل عقل الزمان عدلا كان هو ادى بيته الكل قطعه يشوف عين عدل تعطي له ضفا عليه هم الشيخ كل عدل يريكي وقيلة ما ينفع الأرواح معادلك عملني جبان وانا عالبلا قادر أسألك يا الله يلا على العباد قادر يا مولى قادر يخلصني من الناس Thank you. صلي على شعور العين نزل مدام عيون خلق سلامة تنسنا يا عين عبد الحمد على جل الجود هذا الصنع يا عيد النجاح قال له نعم ذرات السلاح قاتل تحرك ادعي ليه جمع ليه فيه ايه جمع ذل اليوم جاءتنا إذا كنت خايف عليا من الدار أخبط ثلاثي أقول مولا يحفظ عليا السياني أسد ثلاثي أنا عاوز ثلاثة أبطال أقول كل شيء معوني نتهم ولا حد كمال ساعة البلاء ينفعوني قال ان شاء الله الثلاثة دولة مين اللي عاوز يتعدي بيهم على يهود الثلاثة دولة يعني مين ومين ومين يا ابني قالوا الاول لازم جهد يا ابني قال الاول لازم جهد يا عن السبع عصر القبيل أنا وهو يا عبد أصحاب ندني أبو سنب طويل الأول ندني الواد أبو سنب اللي اسمه ديار طبعا ده نسيب واخدوخت وانا واخدوخت ده اللي كويس هذا هو الواحد قالوا على جوزي بالجدا بعد ديابك دهل جدا اهو المولى يلطف دحال دعطيله قال عبد زيان قال عبد زيان ساعة البلد يقول يا خالي اقول لك سالتهم بتوني اقول لك سالتهم بتوني اقرا لمعنى الحكاية احنا على البلاء مستعدين سالتهم ولا جبانا الجيب لدياب والجيب لجدان والجيب لولد ابو الهيجان ابو زيد معاهم الاولاد خمسه فيهم ولد اسمه ابو الهيجان من ساعة ما وضع وبقى على الدنيا يسمع بس ما يتكلم اتكلم الجملة بزور ليش يقدموها ابو الهيجان دي لما تكون عيبة على النية اول ما يطلع من قدام كل اللي مداب له واقفه ما تخليش حد قدام بس بعد كده يا جنسان اللي تقول حسن ابو حسن ولا اللي جاب لك السجاج تبلغه ولا القاضي اللي تسد العهد الديه ولا قال له الكلام ده ما ينفع قال له امال ايه قال له قبيله ومدينه مليانه يهود تقابلهم بدياب وزيدان وولدك ليه امال انتوا ايه قال له امال بعدين قال له اطلب كل حاجه لها دليل دياب كذا لغمه لما مع سحتم عليها منا بحصانه في الجبل وطير قال له كويس قال له انا هدق الصبر ولف على الخمس بدنات اللي في بني هلال واللي عاوز يشوف الله ادعي صلوا على النبي دام العبد لما دق قبله أول عبد لما دق قبله ومن فتح بابا يسيري كل الفتوى اللي قبله إلا لبت الخمس بدنا ايوه لبت الخمس بدنا لعجل والقلب جاحب من ضمن امور البنات ما خلى بالنجع واحد طبعا جاب له الخمس بدنات اللي في المدينة كله قدامهم حسن ابو علي نجم الاسلام قدام الهلايا والزغار والزحليم وبن جعفر وبن جريج وماشي قدامهم حسن ووصل الى ابو زيد حسن ابو علي لما ماشي قدام حسن ابو علي اللي ماشي قدام وماشي وعدل قدرانه داوي وبلع اللغبط وبدا لدر الزيت قاعد في جوانه انما قاعد زعلان ابو زيد حسن قال يا جماعه قال له نعم قال ولد عم الغضب باين على عمه وراحت بتحت معاه قاعد تبوني كيف عاوز ليه وبيبني عجب ابو علي وبلاد عمي اين الطلب يا ابن عمي اين الطلب يا ابن عمي القعدة دي مش عبادة طاعة البلد وجهني الناس جمعا جزاسة أرجع لمدام دوار البلد منه تعالي ما دم لما دل يا سلطان يا أبو علي ادخل تعالي يا ابو علي لما خش علي نزل الملك يا ابو علي لما خش علي والسيف مسه في يمينه تقدم وسلم يا علي ابو علي جلس في يمينه عندما جلس المحسن عندما جلس المحسن والبلد ذات الهايب ابو زيد عالدين بالعين قال يا ابو علي في سبع غايب قال يمين اللي غايب ده ان شاء الله ابو زيد قال لهم مال الوضع وكان الدماء الوز في الجعدة أما الكل الزغاب كان وحياة طه حبيب أنا بغش شمال ويمين أما لحسن فين نسيبي أصلي على النبي إلى اللقاء في الجزء الثاني مع تحيات شركة أبو حمزة الحاج مصطفى أبو حمزة